التمر في هذا الحديث مذكور مع الماء، وقالوا إنه أفضل من الماء عند الفطر، واختلف التعليلات العلماء والحكماء والأطباء من القديم في هذا. قال بعض العلماء إن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهو المتيسر والموجود في ذلك الزمان خاصة في المدينة، لأن المدينة أرض نخل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. فذهب ظني أنها الأحساء وأنها هجر، فإذا بها المدينة. المقصود أن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهذه الخاصية أي كونه حلوا لها تأثير على البصر، ولها تأثير على القلب. ومن هنا قالوا إن الأنسب في الجائع أن يبادر به، لأن الجوع والصوم فيه مجاعة يضعف الجسم ويضعف خاصية الإبصار، خاصة الإبصار فإنها تضعف به، وهي تقوى بهذه المادة الحلوة، فإذا بادر بفطره بها فإن هذا يعين النفس وتستجن به الروح وتنتشي به، بخلاف المر الأشياء المالحة فأمرها بالعكس. ولذلك كان فطره عليه الصلاة والسلام ونبذه للأمة إلى التمر من هذا الوجه. وأخذ منه بعض العلماء والحكماء أن الأفضل للجائع أن يستفتح بالتمر بهذه الخاصية ولهذا المعنى، لأن الصائم قد كسرته حدة الجوع وكسرت نفسه، فعند انكسار النفس يستحبون أن يستعين بالله عز وجل ثم بهذه التمرات حتى تقوى بها النفس وتستجن به الروح بها الروح. وذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما أخرى اعتنى بها العلماء في كتب الأدب ونبهوا على بعض الأسرار الموجودة في التمر. أما الذي اتفق عليه الأطباء والحكماء أن في التمر من الخواص والأسرار والحكم ما ليس في غيره، أو ما ينظر وجوده مجتمعا في غيره، ولذلك أثنى الله عليه وجعله وامتن به على عباده سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.